السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن ما زلنا مع سورة الرعد المكية التي تعالج العقيدة التوحيد وإثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر والجزاء فيه على الكسب والعمل في هذه الحياة. وها نحن مع هاتين الآيتين، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتهما مجودا مرتلا من أحد الأبناء ثم نتدارسهما إن شاء الله. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية يوم متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يخبر تعالى في هاتين الآيتين فيقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمشي في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فهذان مثلان للحق والباطل، للإيمان والكفر، للعدل والظلم، مثلان للشك واليقين. المثل الأول في قوله أنزل من السماء ماء، أي أنزل الله ماء المطر، فسالت أودية جمع وادي المكان المنخفض بين جبلين، والمراد بسيلانها سيلان الماء فيها بحسب قوة الماء كثرة وقلته بقدرها. إذن فاحتمل السيل زبد، والزبد ماذا تسمونه؟ ربوة، زبدا رابيا، الزبد الوظر والغثاء، وهذا يشاهد في سيلان المياه سواء في نهار أو في أودية، يرتفع زبد أبيض غثاء ويقال فيه الوظر يرتفع، ثم بعد ذلك يتلاشى ويبقى الماء في الأرض فيحيي الله به الأرض. فصيحة أهل الظلم وضلالهم وشركهم وكفرهم مضروب له مثل الزبد حيث يتناهى ويتلاشى وكل غفاء ووسخ. وأهل الإيمان واليقين أهل التوحيد هم كالماء الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها. هذا مثل للماء في الأرض، ومثل آخر في البوتقة الصاغ يصيغ الذهب أو الفضة أو غير ذلك، أو الحداد كذلك الصانع لما يضع الذهب أو الفضة في بوتقته فكيف حالها؟ ينفخ عليها فإذا بالزبد فوقها، كل ما لا يصلح أن يكون صالحا للاستعمال يبعده ويسقط بعيدا عنه ويبقى الذهب والفضة أو الحديد الذي يصلح للعمل. فقال تعالى أنزل من السماء أي الله تعالى ماء فسالت أودية بقدرها بقدر الماء فيها فاحتمل السيل ورفع احتمل تحمل ورفع ماذا رفع؟ زبدا راضيا عاليا والزبد ذاك الغثاء. ومن هذا مثل. ومما يوقدون عليه في الماء أيضا كما قلنا الصاغ أو الحدادون. ومما يوقدون عليه في النار لماذا يوقدون عليه؟ قال ابتغاء حلية من ذهب وفضة أو متاع كالآلات التي يستعملونها من الذهب والفضة والحديد. زبد مثله مثل ذاك الذي ارتفع. هكذا يقول تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا مثل الحق والباطل للكفر والإيمان للشك واليقين للشرك والتوحيد. إذ هذا حق وهذا باطل. فانظر عواقب الباطل ضرب لها مثل بالجفاء بالزبد يتلاشى ولا ينفع شيئا والذهب والفضة يبقيان وينتفع بهما الناس. الماء يسيل عليه ذاك الزبد ويذهب جفاء لا شيء فيه ويبقى الماء الصحيح فيحيي الله الأرض بعد موتها. يقول تعالى كذلك أي هكذا يضرب الله الأمثال لأن الأمثال تقرب المعاني من الذهن والعرب يعيشون على ضرب الأمثال لا يخلو شيء من مثل عندهم. فيضرب الله تعالى الأمثال ليتبصروا ليتعلموا ليتفقهوا. فأيقنهم أن كفرهم وشركهم وظلمهم مثله كالزبد الذي على سطح الماء أو على سطح البوتقة لا ينفعهم شيئا وعاقبته سوءا. وأما الذي يدعو إليه رسوله من الإيمان بالله ولقائه والتوحيد في عبادته وطاعة الله ورسوله فمثلها كمثل الماء الذي الناس في حاجة إليه والحيوان في حاجة إليه وينتفع به الكون في الأرض بخلاف الزبد فوقه. البوتقة التي في يد الحداد أو الصاعق كذلك يعلو فوقها الزبد ولا ينفع شيئا ويذهبه ثم يبقى الفضة أو الذهب أو النحاس الذي يستعمل آلات أو أواني أو ما إلى ذلك. ومعنى هذا أنه أيقنهم أن باطلهم لا ينفعهم أن إصرارهم على الشرك والكفر والله ما يجديهم. فمن الخير أن يتنازلوا عن كبريائهم ويقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك كان فقد قلت لكم ما مضى ربع قرن حتى لم يبق على سطح جزيرة كافر قط 25 سنة فقط. انتفعوا بهذه الآيات وإلا لا؟ انتفعوا بها. أعيدها مرة ثانية وتأملوها. أنزل أي الله تعالى من السماء ماء فسالت أودية بقدرها بقدر ما فيها من الماء فاحتمل السيل زبدا رابيا. والماء نفع الله به الأرض فأنبتت النبات وانتفع به الناس والزبد ذهب غثاء ووسخا. مثال ثاني ومما يوقدون عليه في النار الصاغ كما قلنا والحدادون ومن إليهم ابتغاء طلبا لحلية ذهب وفضة أو منع أو متاع أواني ينتفعون بها أو سيوف أو ما إلى ذلك. قال زبد مثله أيضا. هكذا كذلك يضرب الله الحق والباطل. هكذا يضرب الله المثل للحق والباطل يدخل فيه الكفر والتوحيد والشرك والكفر الإيمان واليقين. فأما الزبد ذات الغثاء الذي يطلع فوق الماء أو فوق هذه البوتقة التي يصنع بها الصانع فأما الزبد فيذهب جفاء غثاء لا ينتفع به أحد. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض في البحر في الأرض أو في البوتقة في الذهب والفضة والحديد والنحاس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. هكذا يضرب الله تعالى الأمثال للناس لعلهم يفهمون يفقهون يتبصرون يرجعون إلى الحق بعد ضلالهم وشركهم وكفرهم. وقد فعل. وقوله تعالى خبر ثاني عظيم: للذين استجابوا لربهم الحسنى. المثال مضروبان للناس لعلهم يهتدون وإلا لا ليستجيبون. وبعد ذلك أخبر تعالى أن للذين استجابوا لربهم إذ طلب منهم الإيمان والتوحيد والتخلي عن الظلم والشرك، فالذين استجابوا قابلوا دعوة الله ورسوله وآمنوا ووحدوا، هؤلاء لهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ إنها الجنة. واللفظ يشمل أيضا سعادة الدنيا، الطهارة والصفاء والعزة والكمال فيها، لأن حال حسنى. ويشمل ما أريد به الجنة، إذ قال تعالى من سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة. أحسنوا ماذا؟ في أعمالهم، في أقوالهم، في معتقداتهم، في كل ما يقومون به يحسنونه ولا يسيئون فيه. وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالت العلماء الزيادة هنا ما هي زيادة فوق الجنة؟ النظر إلى وجه الله الكريم، إذ يكشف تعالى الحجاب عن وجهه ويناديهم ويخاطبهم وهم يشاهدونه، فلم يعرفوا نعمة أجل من هذه ولا أكبر من هذه النعمة، وهي رؤية رب تبارك وتعالى. للذين أحسنوا في إيمانهم، في أعمالهم، في كل حياتهم، ما يسيئون بالباطل والخبث والزيادة والنقصان، لهم الحسنى والزيادة. قال تعالى: للذين استجابوا لربهم ماذا؟ ماذا لهم؟ الحسنى أي الجنة وسعادة الدنيا أيضا. والذين لم يستجيبوا له، دعاهم رسول الله، دعاهم عباد الله، دعاهم علماء، دعاهم، آبوا أن يجيبوا، أعرضوا وتكبروا، حفاظ على مناصب، على أموالهم، على ما شيء تقول، لم يستجيبوا له، هؤلاء ما هو حكم الله فيهم؟ قال تعالى: لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أموال الذهب والفضة والمواشي والمساكن، كل ما في الأرض ومثله معه أيضا مثل الأرض مرتين، لافتدوا به. لما يقفون ذلك الموقف في عرصات القيامة، بلها فقط لما يدخلون القبر ويبدأ العذاب وتبدأ الاستنطاقات، والله يودون لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثل معه لافتدوا به. هذه الحال، هذا الخبر من أخبر به؟ خالق كل شيء والعليم بكل شيء. للذين، نعم، والذين لم يستجيبوا لهم، لا، والذين لم يستجيبوا له عز وجل، هؤلاء لو أن لهم ما في الأرض جميعا، هذه العبارة تشمل الذهب والفضة والبشر والبهائم والملكوت بكامل، ومثله معه، لو أن لهم مثل هذا معه مرتين، لافتدوا به، أي لفادوا أنفسهم بهذا الدنيا وما فيها. إذن فالعذاب هذا عجب لا تستطيع أن تتصوره، الذي يجعل المرء يفدي نفسه بكل الدنيا، ما هو بأمه وأبيه، بالحياة كلها ومرتين أيضا، وهذا لشدة العذاب وعظم السؤال والاستنطاق، وبعد ذلك الدخول في جهنم. وأخيرا إليكم هذا البيان: أولئك البعداء لهم سوء الحساب. هؤلاء الذين لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما افتدوا به، هؤلاء لهم سوء الحساب، أسوأ الحساب وشره وأقبحه. الحساب إذا كان يسيرا أبشر يا من حسب حسابا يسيرا، وإذا كان عسيرا، وإذا كان أسوأ حساب فصاحبه هالك هالك هالك، إذ ينقل إلى عالم الشقاء ليعيش أبدا في ذلك العذاب الأبدي. أولئك لهم سوء الحساب أولا، ومأواهم جهنم بعد الحساب الشديد في ساحة فصل القضاء، ينقلون إلى جهنم مأواهم يأوون إليها، وبئس هذا المأوى وبئس هذا المهاد الذي مهد لهم ليجلسوا عليه ويبقوا فيه. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات أو معنى الآيتان ما زال السياق في تقرير التوحيد والتنديد بالكفر والشرك. ففي هذه الآية الكريمة ضرب الله تعالى مثلا للحق والباطل، للحق في بقائه والباطل في انحلاله وتلاشيه. فقال أنزل أي الله من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي بحسب كبرها وصغرها، لأن الوادي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. فاحتمل السيل أي حمل سيل الماء في الوادي زبدا رابيا أي غثاء ووبرا عاليا على سطح الماء. هذا مثل الماء ومثل النار، قال فيه عز وجل ومما يوقدون عليه في النار، أي ومما يوقد عليه الصاغة والحدادون ابتغاء حلية أي طلبا للحلية، أو متاع أي طلبا لمتاع يتمتع به كالأواني. إلى الصائغ أو الحداد يضع الذهب أو الفضة أو النحاس في البوتقة وينفخ عليها بالكير فيعلو ما كان فاسدا غير صالح على صورة الزبد، وما كان صالحا يبقى في البوتقة وهو الذي يصنع منه الحلية والمتاع. وقوله تعالى كذلك أي المذكور من الأمر، كذلك المذكور من الأمور الأربعة مثلي الحق وهما الماء والجوهر، ومثلي الباطل وهما زبد الماء وزبد الجوهر. فأما الزبد فيذهب جفاء أي باطلا مرميا به، يرميه السيل إلى ساحل الوادي فيعلق بالأشجار والأحجار، ويرميه الصائغ في من بوق عن بوقته. وأما ما ينفع الناس من الماء للسقي وري فيمكث في الأرض، وكذا ما ينفع من الحلي والمتاع يبقى في بوتقة الصائغ والحداد. وقوله تعالى كذلك يضرب الله الأمثال أي مثل هذا المثل الذي ضربه للحق في بقائه والباطل في ذهابه وتلاشيه، وإن علا وطغى في بعض الأوقات. يضرب أي يبين الأمثال ليعلموا فيؤمنوا ويهتدوا فيكملوا ويسعدوا. هذا ما تضمنته الآية الأولى. وأما الآية الثانية فقد أخبر تعالى بوعد له ووعيد، أما وعده فلأهل طاعته بأن لهم الحسنى أي الجنة، وأما وعيده فلأهل معصيته وهو أسوأ وعيد وأشده. فقال تعالى في وعده للذين أحسنوا للذين استجابوا لربهم الحسنى، هذا وعد. وقال في وعيده والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا أي من متاع ومال ومثله معه أيضا لافتدوا به من العذاب الذي تضمنه هذا الوعيد الشديد. ويعلن عن الوعيد فيقول أولئك أي الأشقياء لهم سوء الحساب، وهو أن يحاسب على كل صغيرة وكبيرة في أعمالهم ولا يغفر لهم منها شيء، ومأواهم جهنم أي مقرهم ومكان إيوائهم، وبئس المهاد أي الفراش جهنم، بئس الفراش جهنم. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. رب ضرب المثل، لما نحن ما نضرب المثل؟ نضرب المثل لماذا؟ لتقريب المعنى إلى الذهن. ثانيا ثبات الحق واضمحلال الباطل، سنة من سنة لا تتخلف مهما طغى الباطل وانتشر، والله لا بد وأن يزول. والحق كلما كمل طالت مدته. ثالثا بيان وعد الله للمستجيبين له بالإيمان والطاعة، وهي الجنة الحسنى. رابعا بيان وعيد الله لمن لم يستجب له بالإيمان والطاعة، أولئك لهم سوء الحساب ومواهم جهنم وبئس المهاد. معاشر المستمعين، مع هذه الرسيلة الصغيرة عرفنا أعداءكم ولا لا؟ أربعة. وعرفنا أعداء أربعة، وعرفنا كيف نحاربهم، وإلا النفس والشيطان والفساق والكفار. والآن الفصل الثالث، كيف ندعو ونقاتل. عدنا الآن إلى الكفار، كيف ندعوهم وكيف نقاتلهم؟ يجب أن نعلم هذا ضروري. قال إن قتالنا في سبيل الله، وهو الجهاد الحق الذي هو أشرف الأعمال وأفضلها كما بيناه سابقا، يكون بإذن إمام المسلمين، وكيفيته تكون كالآتي. مرة ثانية الفصل الثالث، كيف ندعو ونقاتل. قال إن قتالنا في سبيل الله وهو الجهاد الحق الذي هو أشرف الأعمال وأفضلها، يكون بإذن إمام المسلمين، وكيفيته تكون كالتالي. هل هناك جهاد بدون إمام بدون إذنه؟ والله لا جهاد في سبيل الله، في سبيل الشيطان والدنيا نعم. قال إنه لما يرى إمام المسلمين، إنه لما يرى إمام المسلمين يرى ماذا؟ أن له قدرة كافية على دعوة دولة كافرة مجاورة لنا، أي قريبة من حدود بلادنا. هذه الخطوة، ولهذا وقف الجهاد، لأن المسلمين ما عندهم قدرة. قال إنه أن يكون بمال، لما يرى إمام المسلمين أن له قدرة بدنية، سلاح، عتاد، قدرة كافية على دعوة دولة كافرة مجاورة لنا، أي قريبة من حدودنا، ما نتجاوز دولة كافرة وننتقل إلى أخرى قبل هذه، كما بينت لكم الحجر تلقيه في البحر يتسع إلى نهايته. إذن قال ولم تكن هناك معاهدة سلم وعدم اعتداء بيننا وبينهم. الشرط الثاني، دولة مجاورة واتفقنا على شيء وتعاهدنا عليه يجب الوفاء. مرة ثانية، إنه لما يرى إمام المسلمين يرى ماذا؟ أن له قدرة كافية على دعوة دولة كافرة مجاورة لنا، أي قريبة من حدود بلادنا، ولم تكن هناك معاهدة سلم وعدم اعتداء بيننا وبينهم. حينئذ قال فيخرج إمام المسلمين أو من ينيبه عنه من رجالات الحرب والجهاد، من رجالات الحرب والجهاد بجيشه وعدته وعتاده، فينزل قريبا من بلاد الدولة الكافرة، ثم يبعث سفيرا من خيرة رجاله كما فعل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قريبا من بلاد الدولة الكافرة، ثم يبعث سفيرا من خيرة رجاله إلى رئيس تلك الدولة ويطلب منه قبول واحدة من ثلاث. ويطلب منه ماذا؟ القتال أولا؟ لا أبدا، واحدة من ثلاث. ما هي الأولى؟ الدخول في الإسلام لينجوا ويسعدوا بعبادة الله تعالى التي خلقوا من أجلها. ادخلوا في الإسلام لتكملوا وتسعدوا، إذ خلقتم لهذه المهمة. يفهمونه هكذا، ما خلقوا الله والباطل والشرك والكفر، وإنما خلقوا ليعبدوا الله عبادة تطهرهم وتزكيهم وتؤهلهم للجنة دار السلام. هذه واحدة من الثلاث، وإلا لا؟ ما هي؟ أي يدعون إلى الدخول في الإسلام من أجل ماذا؟ لنكسب أموالهم أو نذلهم ونهينهم؟ لا والله، لينجوا ويسعدوا بعبادة الله تعالى التي خلقوا من أجلها. أما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو سئلت عن سر الخلق تقول أن يعبد الله. والثانية قال دفع جزية سنوية، دفع ضريبة سنوية في العامة مقابل حماية المسلمين لهم، لا يدخل عليهم عدو بهم. نحن نتولى الدفاع عن جيوشنا هي التي تدفع العدو الذي يهاجم هذا البلد الذين هم أهل ذمتنا، مقابل تلك الدراهمات القليلة جيشنا يتولى حمايتهم. لو غزاهم عدو يقف المسلمون في وجهه، والذميون ما نطالبهم من يقاتلوا. والثانية دفع جزية سنوية مقابل حماية المسلمين لهم، بحكم أنهم أصبحوا في ذمة المسلمين يدفعون عنهم كل ما يضرهم ويؤذيهم من عدو وغيره ما وفوا بالعهد. والجزية مفصلة في كتب الفقه والتفسير، مقدارها شيء بسيط، على الرجال دون النساء، على القادرين دون الضعفاء. قال والثالثة، ما قلنا يطالبهم بواحدة من ثلاثة، والثالثة ما هي؟ قال والثالثة قتالهم، ما هو قتلهم، قتالهم أو قتلهم؟ قتالهم، لأن قتلهم ماذا يفيد؟ من يعبد الله إذا ماتوا؟ ما نريد قتلهم أبدا، نريد قتالهم حتى يسلموا. فهمتم السورة في قتالهم وإلا؟ لماذا نقاتلهم؟ حتى يخضعوا ليعبدوا الله عز وجل، أو يدخلوا في ذمتنا شيئا فشيئا كلهم يسلمون. وهل الشام وهل العراق وهل مصر دخلوا في الإسلام في يوم واحد؟ لما حكموا بالمسلمين أو شاهدوا الأنوار الإلهية والشارع الإسلامي أخذوا يدخلون في الإسلام، ما مضى 10 سنوات أسلموا كلهم أو أقل. قال والثالثة قتالهم حتى ينهزموا ويدخلوا في ذمة المسلمين وفي حمايتهم، هذا سبب قتال الكافرين. وآخر هو أن يعتدوا على المسلمين أو يعلنوا الحرب عليهم، هذا السبب الثاني. إذا عدو دولة كافية أو أمة كافية اعتدت على المسلمين يجب قتالهم، الأول من أجل أن يعبدوا الله ويدخلوا في الإسلام، وهذا الثاني من أجل أن نرد كيدهم ومكرهم وحربهم ولا نسمح لهم أن يؤذوا المسلمين. قال وآخر هو أن يعتدوا على المسلمين أو يعلنوا الحرب عليهم، كانت بينهم وبينهم معادة فنقضوها وأعلنوا الحرب. وبناء على هذه القاعدة الشرعية المتمثلة في المسلمين المذكورين، فإنه لا قتال لكافر ولا لكافرين إلا إذا وجد أحد السببين اللذين هما إذن من إمام المسلمين في قتالهم، والثاني أذيتهم للمسلمين بإعلان الحرب عليهم بإعلان الحرب عليهم للسببين المذكورين على. ما هم السببين المذكورين على؟ دعوتهم إلى الإسلام أو اعتداءهم علينا. هذا والله تعالى أسأل أنفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.